إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج مخرج مواجهة، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي، وبرحب بكم أعزائي المستمعين وبصحبتنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي ومواجهة يوم السبت. يا استاذ احمد، اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا، منورنا. والحقيقه ان احنا مش عارفين نبدا منين ولا منين. احداث كتيره حصلت، احتفالات، كلمات مهمه جدا للسيد الرئيس، ولازم نقف عند كل اللي حصل طول الاسبوع، خاصه يوم الخميس والجمعه امبارح. خلينا نبدا من يوم الشهيد. يعني كانت الندوه التثقيفيه بعنوان الثمن، وبصراحة كلمة الثمن يعني اختيار موفق جدا بهذا العنوان. احنا دفعنا، هؤلاء الشهداء دفعوا ثمن الاستقرار اللي احنا فيه دلوقتي، الأمان اللي احنا عايشين فيه، التنمية اللي احنا الحمد لله ماشيين فيها بخطة متسارعة. يعني لولا دماء الشهداء ودفعوا الثمن ما كناش احنا دلوقتي عايشين في هذا الاستقرار والأمان والتنمية. ايه اللي لفت نظرك في هذه الندوة التثقيفية المهمة، والكلمات للسيد الرئيس اللي لفت نظرك فيها، واللي استوقفك؟ اللي استوقفني انه جيل بيسلم جيل، وانه تضحيات مستمرة يعني عشرات السنين، ومصر بتقدم الشهداء، وسيناء مسرح أساسي للتضحيات، لأنه نفس القصة الموجودة من أكتر من 60-70 سنة هي اللي موجودة النهاردة، لكن الشكل هو اللي اختلف. قوة في العالم، قوة إقليمية، كانت شايفة إن سيناء دي يد مصر الموجوعة، يد مصر الهشة، اللي كل ما حد يحب يهدد مصر أو يوجع مصر يضغط عليها، على سيناء. طبعا ده حصل، ممكن يكون أو محاولات حصلت في 56 و67. الإرادة المصرية وقفت وتصدت، وأبناء الجيش العظيم وأبناء الشعب المصري العظيم قدموا تضحيات عظيمة عشان ده ما حصلش. بتمر السنين، الأوضاع تختلف، الظروف تختلف، لكن نفس القصة، أنه تاني سيناء محاولة لأنه ترجع تاني يد مصر الموجوعة والهشة اللي بتضغط عليها، ممكن يبقى أعداء مصر يحصلوا على اللي هم عايزينه. النهاردة تنمية كبيرة جدا، تنمية في كل مكان في سيناء دي 61,000 كيلومتر. يعني دايما بنضرب المثل عشان بس نقرب الصورة، قد بلد حبيب وشقيق المصريين كلهم بيحبوه اللي هو لبنان 6 مرات. فتخيلي سيناء دي قد لبنان 6 مرات، اللي عايش فيها 18 طائفة، اللي عايش فيها 7-8 مليون مواطن. سيناء دي قد لبنان 6 مرات. فتخيلي ان احنا مطلوب مننا نعمر سيناء كلها، لأنه أهملت طويلا 40 سنة بعد السلام، مع الأسف ما عملناش فيها حاجة. النهاردة منطلقة التنمية في كل مكان، ده ما حصلش أو مش هيستمر إلا بهذه التضحيات اللي حضرتك بتكلم عنها. ما حصلش إلا لما طلائع الجيش والشرطة، أبناء الشعب المصري كانوا في صدارة الدفاع عنها سنين. ويعني مثلا عايز أقول لحضرتك، كنا قدام عمليتين إرهابيتين كل 3 أيام جوه سيناء، مش في مصر كلها. أيوة. يعني في مصر كلها كان العدد مختلف، لكن احنا قدام عمليتين ارهابيتين في سيناء كل 3 ايام. التضحيات اللي بنتكلم عنها دي، اللي شفناها في الندوة، اللي شفناها في الاحتفالية، وصلنا الى النهاردة عمليتين في السنة او عملية في السنة، ده ما جاش الا بهذه التضحيات. طبعا احياء عند ربهم يرزقون. أيوة. هذه ابنائهم ودي أمهاتهم، يعني ودي زوجاتهم. أستاذ أحمد، بذكر أبنائهم وزوجاتهم، شفت يعني أسرة بتتكرم، مش بس مثلا الزوجة أو الأب أو أب الشهيد أو أم الشهيد، لا، أنا ملاحظة أنه الأسرة كلها بتطلع على المسرح، أطفال، الأم، الزوجة، الأب، كل يعني الأسرة الصغيرة للشهيد بتطلع تتكرم. وأعتقد ده ليه معنى ورسالة. انه فرد فرد في الاسره يتم تكريمه ويطلع على المسرح الله يسلم عليه. بص في يعني في التاريخ المصري اصدق التاريخ بقى مش السياسه، التاريخ اصدق ارشيف او اصدق سجل ممكن نرجع له ويعني ناخد منه الحكم اللي ممكن تبقى مرشده في حياتنا العامه. لما نرجع للتاريخ لغايه النهارده لغايه النهارده فلان ساعد الاحتلال او فلان قاوم الاحتلال، ده مسار وده مسار. اللي احنا شفناهم من ابناء الشهداء في رعايه وعنايه الدوله المصريه طول العمر وفي رعايه وعنايه الشعب المصري بتاريخهم باحفادهم طول العمر لغايه يعني ما شاء الله ان يعني تعدي السنين واحنا هنفضل نقول هذا ابن شهيد، هذا حفيد شهيد، هذا من اسره شهيد، هذا من عائله شهيد، لغايه بقى ربنا ما يحدث امرا كان مفعولا. فهم هيفضلوا في عنايه وعين ونن يعني جوه نن عين الدوله المصريه الى الابد. وطبعا في ضمير شعبهم الى الابد برضه. طيب يعني استاذ احمد الحديث عن الندوه الثقافيه بالتفاصيل اكثر وكلمه سيد الرئيس تعال نتكلم عنها بعد يعني نسمع الخبر اللي ورد الان على استوديو البرنامج العام، نسمع الى خبر العاجل ونرجع نتكلم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، سيداتي وسادتي، وصل إلى استوديو البرنامج العام هذا النبأ العاجل. أعربت مصر عن تقديرها لإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مؤكدة أنها خطوة مهمة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن مصر تثمن التوجه الذي انتهجته السعودية في هذا الصدد من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي. وقد أكد المتحدث المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تطلع مصر لأن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات طهران الإقليمية والدولية. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. مليون تحية للي قال لي مصري كل الأولوية واللي وقت الجد شال المسؤولية واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. مليون تحدي بس احنا رجال هدافر اننا نخلي البلد دي بكرة فيها يجي احلى من اللي فات. مصر خط احمر بجد ما فيش هزار لما الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، يعني طبعا سمعت معنا الخبر العاجل اللي ورد منذ قليل وهو خبر مهم، يعني نحب نحلل هذا الخبر معك أستاذ أحمد. أعربت مصر عن تقديرها لإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبتأكد مصر أنها خطوة مهمة وبتثمن هذا التوجه اللي انتهجته السعودية في هذا الصدد من أجل إزالة التوترات في العلاقات على المستوى الإقليمي. والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بيقول أو يؤكد أنه لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات طهران الإقليمية والدولية. يعني لو قرأنا الخبر رؤيتك التحليلية فيه؟ لا، الخبر في منتهى الأهمية. ده يعني زلزال سياسي كبير جداً. أنا من امبارح الموضوع أنا كاتب عنه مقال النهاردة، لأنه ده من شأنه يغير خريطة العالم كله مش المنطقة بس. لأنه أولا أنا بالنسبة لي مش مفاجأة كبيرة، يعني طبعا أنا مفاجأة في متوقعها، لأنه احنا لنا فترة متابعين وبذل الأمانة جهد كبير جدا رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، جهد خرافي. لأنه هو اللي راعى المفاوضات الإيرانية السعودية في بغداد وعلى مدار شهور طويلة، يعني منع أنها تفشل. طبعا كالعادة يعني ابتدت بمفاوضات أمنية بين طرفين أمنيين من هنا ومن هنا، وبعد كده انتقلت إلى مرحلة أعلى، راحت إلى المستوى الدبلوماسي وكانت رايحة للمستوى السياسي. واضح أن المستوى السياسي ده الصين دخلت على الخط ورعت المفاوضات سرا وإدت ضمانة أنها تنجح. فانت امبارح قدام إعلان نجاح دبلوماسي كبير جدا للصين، لانه ده برعايه صينيه، يعني ما فيش دوله تانية شريكه للصين في هذا الموضوع، وكونها تنجح في احداث هذا الصلح وهذه العوده في العلاقات بين اكبر دولتين في الخليج العربي، ده معناه ان المنطقه كلها اولا هتتغير، لانه ده هينعكس اولا على الامن في الخليج نفسه. نعم، امن مملكه البحرين، الموقف في اليمن هيتغير قطعا، موقف في لبنان، الحالة اللبنانية لازم هيتشاف لها حل، الموقف في سوريا هيتشاف له حل، هيبقى موجود يعني حلول للأزمة السورية قطعا، لأنه من بدري أو لنا فترة سمعين أنه السعودية بتدور على عودة العلاقات مع الدولة السورية والضرورة يعني عودتها للجامعة العربية. الكلام الإيجابي ليه فترة بيصدر من كافة الأطراف، لكن يتوج امبارح في عودة العلاقات الإيرانية السعودية، ده معناه ان احنا قدام تطور كبير جدا. لكن كمان على مستوى العالم كلنا انشغلنا يعني بما يسمى المبادرة الصينية لحل الصراع في أوكرانيا، لكن واضح ان الصين كانت يعني بتخدع العالم وهي مجهزة مفاجأة أخرى في الخليج. وطبعا لما تعمل كده ده معناه انه ابتدينا نروح لنظام عالمي جديد، ادي قوة اخرى غير الولايات المتحدة الامريكية بتؤثر في سياسة. وبعدين معروف انه الصين قوة اقتصادية، يعني في الاقتصاد معروف انها قوية جدا، لكن في السياسة يا استاذ احمد دي ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده وليها توجه سلمي. طبعا ما شو يعني ما لم يسجل على الصين المشاركة في أي يعني عدوان أو حروب عالمية أو خلافه. دولة ذات حضارة عريقة، يعني تعادل مصر في الحضارة 5000 سنة أو حاجة، هذا الرصيد من الحضارة مخلي يعني عندها حكمة في التعامل مع العالم. وجودها اقتصادي، لكن بتحرك النهاردة ناحية الوجود السياسي والعسكري. شفنا حملة الطائرات رقم 3، وهي يعني حملة طائرات عملاقة تعادل حملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور. تحديث يومي في القوات المسلحة الصينية، أكبر قوة عسكرية من حيث العدد في العالم. أدف السياسة زي ما احنا شايفين. علاقاتها الاقتصادية مع السعودية يعني يمكن ناس ما تصدقش ان حجم التبادل التجاري بلغ 50 مليار دولار، وصل إلى التعاون مع إيران إلى حد اتفاق استراتيجي، يعني تقريبا الدولة الوحيدة اللي في العالم ممكن يبقى فيها قوات عسكرية صينية هي إيران بحكم هذا الاتفاق الاستراتيجي. النهاردة بقى جمعت بين الدولتين في معسكر واحد. إذا رحنا يعني إلى يعني الصراع أو النزاع أو الخلاف يتم وصوله إلى صفر خلاف، إذا انتقلنا خطوة أخرى ورح للتعاون، شكل العالم هيبقى في وتيرة متسارعة رايح للاختلاف الكبير جدا على اللي كان عليه قبل هذا الإعلان. وبعدين الاقتصاد في الوطن العربي محتاجين احنا نعيش في سلام يا أستاذ أحمد. احنا شفنا القمة العربية الصينية وازاي هتنعكس على العلاقات بين الصين وبين الدول العربية. لكن ده كله ده معناه بقى كله احنا بنتكلم فيه ده معناه ان العالم بيتغير ولن تبقى فيه قوة عظمى واحدة زي ما كان قبل كده. وده مهم. مهم طبعا لكل القوى الباحثة عن العدل والسلام. يعني والسلام لأنه لما العالم يبقى فيه أكتر من قوة بتوزن قواها مع بعضها غير لما تبقى فيه قوة واحدة متفردة وأحيانا أو أغلب الأحيان بتبقى منحازة يعني الأطراف معينة. نعم. طيب بعد الفصل يا أستاذ أحمد نرجع نكمل كلامنا ونتكلم عن كذا خبر النهاردة يعني الكابتون أو الكابتينو وغيرها من المرادفات الجديدة في حياتنا نتعرف عليها من خلالك بتحليل أكتر إن شاء الله بعد الفصل. مصر بلدي مصر رب الكون حميها يا ابن بلدي الأرض دي حافظ عليها مصر بلدي مصر رب الكون حميها يا ابن بلدي الأرض دي حافظ عليها احمي وابني مصر أمانة بين إيديك بص يا ابني تربها كحل بيها عينيك مصر دارك مش هتلقى غيرها دار خلي بالك عيش مفتح للنهار شيل سلاحك يخافوا أعداء السلام افتح عيونك اوعى تغفل أو تنام مصر مطمع مصر حلوة في كل عين مصر أقوى من اللي فيها طمعين مصر مطمع مصر حلوة في كل عين مصر أقوى من اللي فيها طمعين ربك ذكرها ادخلوها آمنين مصر بقية رغم أنف الحاقدين شوف ولادها حبهم عدى الحدود شوف جنودها شوف شجاعة الأصول حب صافي للوطن من غير شروط والعقيدة يا ننصر الحق يا إما نموت والعقيدة يا ننصر الحق يا إما نموت والعقيدة يا ننصر الحق يا إما أستاذ أحمد رفعت دايما بنتكلم عن الرياضة وبناء الإنسان المصري يا أستاذ أحمد وبنفرح قوي لما بنتكلم عن الرياضة والحقيقة أن السيد الرئيس امبارح لبى دعوة الشباب بحضور برنامج كابيتانو صح نطقتها صح جاي من كابتن يعني كابيتانو مصر اللي أطلقته طبعا وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئات العالمية وأحد المشاريع المهمة من أجل اكتشاف المواهب الكروية في ظل الدعم طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة ودايما بيلتقي الرئيس بالشباب بيأكد على اللياقة البدنية يعني دايما يتكلم معهم انه لا لازم يكون عندك لياقة وصحة. احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن يعني اهتمام الرئيس السيسي بالإشارات والرسائل غير المباشرة اللي بيرسلها عبر يعني بعض التصرفات لدرجة انه احنا مرة قلنا يعني سيادة الرئيس يمارس احيانا رياضة الدراجات طبعا ممكن يمارسها سرا مش ممكن يمارسها سرا عنده في ملاعب كتيرة وعنده في استراحات كتيرة وعنده في اماكن كتيرة خاصة بالرياضة. طب ليه بيعلن سيادة الرئيس كل ما يمارس هذه الرياضة او يدخل او يدعم مهرجانات او مسابقات علشان يشجع ويدي إشارة إن إحنا في دولة فتية شابة، ما هيش دولة شاخت ولا في شيخوخة ولا بتعاني من يعني أي تكلسات أو جمود أو. وإحنا تعدادنا 60% شباب. إحنا عندنا زمايلة تحت 25 سنة 51.9% من عدد السكان. يعني 51 9 من 10 يعني تقريبا 52% من سكان مصر عندهم 25 تحت ال 25 تحت ال 25. لما توصلي كده لغايه ال 40 هتبص تلاقي وصلت 72-73% من عدد السكان. فلكن 25 تحت 25 52% من سكان مصر رقم ضخم جدا. اذا ما كانش هيمارسوا هذه الرياضات النهارده امال هيمارسوها امتى؟ وعشان كده سياده الرئيس بيضرب المثل بنفسه، لما كل ما يمارس رياضة تبقى الكمالات موجودة علشان ينقل للناس الصورة ويبقى في قدوة وفي مثل. والرئيس بنفسه بيمارس الرياضة وبيمارس الرياضات اللي فيها كمان يعني مشقة ومحتاجة ولياقة بدنية. ودايما احنا بنشوف مبادرة دركتك صحتك، وفي مبادرة الشباب والرياضة كل ده من معالم الدولة الشابة الفتية اللي فيها نشاط وحركة في كل اتجاه. الموضوع كابتيانو أو كابتيانو القصة أنه عندنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شغالة في كل اتجاه، بس بتسلم الجهة المسؤول الأقرب للاختصاص الموضوع. يعني تيجي في الرياضة تسلمها لوزارة الشباب، تروح للفنون تبقى مع وزارة الثقافة أكتر أو مع النقابات الفنية أو ما خير. فده جزء من نشاط الشركة المتحدة زي ما عاملة كده في اكتشاف المواهب الخاصة بالغناء والشعر والموسيقى مع جهات تانية. هنا عاملة هذا المشروع لاكتشاف المواهب الخاصة بكرة القدم أو بالرياضة عموما مع وزارة الشباب. فطبعا جهد يعني افتقدناه طويلا، لكن الحمد لله دينا بنعوض اللي فاتنا. وإن شاء الله، لأن بلد يعني زي مصر 100 مليون مواطن وأكتر، احنا على 110 مليون، اذا يعني ما عندناش لو يعني 1% مواهب هتوصلي لرقم ضخم جدا من المواهب. لا، وكمان الاهتمام ببناء الانسان المصري، انك تطلع منه المواهب الفنيه، تطلعيها منه وتحسسيه بالعداله، لانه في ناس شافته وانه مش متعرض لظلم، لان في ناس كتير بتعتقد انها عندها مواهب جباره. عشان تحسسيه بالعداله وتحسسيه ان الدوله شافته وان الدوله مسؤوله عنه وان الدوله راحت هذه الاماكن واكتشفت او عملت جهد لاكتشاف المواهب، افضل بكثير من الناس تبقى حاسه انها موهوبه ومحدش سائل فيها ومش شايفينها. طيب بعد الفاصل يا استاذ احمد نرجع نتكلم ان شاء الله عن موضوعات كثيره جدا باذن الله بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئاسة الجمهورية تعلن تقدير مصر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. مصر تؤكد تطلعها إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية. وزير الخارجية السعودي يؤكد أن الاتفاق مع إيران جاء نتيجة محادثات استمرت عامين وتفاهمات مبنية على حسن الجوار. الأمم المتحدة تعلن أنه ستجري مشاورات مع روسيا بعد غد بشأن تمديد اتفاق صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. القوات الروسية تقصف 19 موقعا أوكرانيا في دونتسك. النقابات العمالية في فرنسا تدعو إلى الحشد مجددا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد. وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم تشهدان اليوم ختام فعاليات مصر عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي. المواطنون يواصلون الإقبال على منافذ وسرادقات مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مهما كان بينها وما بين الشمس حاجة، تلقى في الشدة الرجال زي الغلال يعدلوا الحال اللي ماله ما كانش عادي. كل يوم بيعدي والحد السعادي، التاريخ يكتب حكاية من بلادي، فيها أب مسلم الراية الولاد، فيها أم الدعوة بتهد في المخاطر، فيها بنت بتعلي طبعا يا استاذ احمد الاوبرات او بصراحه كان في عروض فنيه كتيره جدا في الندوه الثقافيه حلوه ومؤثره جدا وبتمس فعلا كلمات تشوف قد ايه يعني مؤثره جدا. ريهام عبد الحكيم بتغني محمد شاهين, والحقيقه انه كان المخرج كمان خالد جلال ليه عرض بمناسبه يوم الشهيد بمناسبه عظيمه وقدم فيها بطل الحكايه. ويعني العروض الفنية مهمة نتعرف كمان الشباب والأطفال إيه هو يوم الشهيد. وبنتكلم دلوقتي عن الثقافة في مصر والقوة الناعمة, ودايما احنا بنحب نتكلم عنها في مواجهة لأنها بتواجه الفكر. يعني لما بنرقى بالأفكار وبالفن بنواجه بيها أفكار مضللة وعدائية. وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم بتشهد اليوم ختام فعاليات مصر عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي, فكلها أخبار عن الثقافة. وأنا كمان معايا خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة اللي حقق طموحات وحقق نجاح كبير جدا خلال الأيام اللي فاتت. فيعني صناعة الفيلم لتعرض أفكار المرأة وثقافة المرأة وعلاج كمان الثقافات العدائية أو السلبية ضد المرأة, فكلها يعني كلها متكاملة تقول مصر فعلا عاصمة للثقافة. هو طبعا البيئة عشان تتغير لأن في ثقافات مستقرة للأسف من سنين طويلة في التربة المصرية, ده محتاجة جهد كبير جدا, جزء من يعني تأهيل المجتمع وجزء من التمهيد للتغيير اللي مطلوب وجزء من يعني تجهيز الأرض للتغيير المطلوب, محتاجة كل الجهود أهمها الدراما. يعني يعني شوفي المرأة المصرية اللي خرجت في ثورة 19 دي, ولما تقري وأكيد حضرتك قريتي وعارفة يعني شهرين من التضحيات, شهرين ومن أول حميدة خليل أول شهيدة دي سقطت يوم 16 مارس اللي تحول إلى يوم المرأة المصرية ولازم الناس تحفظ اسمها, لغاية الشقيقتين يعني اللي سقطوا في أسيوط ناجية وفيئة اللي سقطوا يوم يعني في أواخر أبريل. يعني شوفوا من 16 مارس لغاية أواخر أبريل وشهر ونص المرأة المصرية بتنزف, وعشرات الشهيدات يعني يومنا صبح وتعدي بقى وأم يوسف في ميت غمر ويعني عشرات الستات, ومع ذلك شوفوا ومع ذلك تبقى المرأة المصرية ملهاش صوت في الانتخابات ولا لها قدرة على الترشح للانتخابات لغاية ما يجي دستور 56 ينصفها ويديها حقها. يعني طيب يعني ال 34 36 36 سنة اللي حصل دول المرأة المصرية اللي عملت التضحيات العظيمة دي ملهاش حقوق في المجتمع ولسه مميز الراجل عنها بنصوص الدستور. يعني مش بس بالتقاليد والأعراف الموجودة حتى في الريف واللي وحده, لا ده على مستوى النخبة وعلى مستوى التشريع وعلى مستوى كله يعني مميز ضدها وملهاش حقوق, مش حتى تترشح ده بلاش حق تدي صوتها, يعني مأساة كبيرة. شوفي بقى من 56 النهاردة تطور لما جري في المجتمع المصري, وشوفنا على طول راوي عطية أول نائبة في البرلمان في 57 لغاية ما وصلنا النهاردة يعني بنوصل إلى 8 و9 و10 وزيرات، وصلنا إلى قضيات دفعة واحدة بست، يعني المرة اللي فاتت كان في 76 قضية في المجلس الدولي المصري. بقينا نجري دلوقتي، عندنا محافظ امرأة ونائب محافظ، وعندنا نائب محافظ، وعندنا قضيات، وعندنا وكيلات لوزارة الأوقاف، عندنا دعايات، وعندنا طبعا من بدري جدا عندنا رئيسات إذاعة، وعندنا رئيسات تلفزيون. فالوضع في مصر محتاج تجيش كل إمكانيات المجتمع. حلو تجيش، كلمة تجيش. ما عشان تقدري تعملي تغيير لازم تقنع الناس. لازم تقنع الناس ان هنا لازم تغيير يحصل، لازم هنا الموضوع الخاص بالمرأة انها بس موجودة عشان تنجب وفقط ده لازم يتغير. موضوع انه الخرافة هي الحل في قضايا المرأة، الجواز والطلاق، ومعلش عفوا العنوسة وتأخر الإنجاب. لازم الرجل الدجال هو اللي هو في الآخر يعني الحل. هذا الكلام وغيره، وبرضو الثقافات التانية، ظل رجل ولا ظل حيطة والآخر، كل هذه الثقافات المستقرة في التربة المصرية خصوصا في الريف وفي الصعيد لازم كلها تتغير. عشان تتغير لازم يحصل اللي احنا بنقول عليه، الكل الحاجات تشتغل، التنمية تشتغل، التمكين الاقتصادي يشتغل، الفن زي ما حضرتك بتقولي يشتغل ويجهز عقول الناس للموضوع. طيب بعد الفاصل يا أستاذ أحمد هنتكلم عن الشائعات اللي احنا سمعناها الأسبوع ده، وإيه الأخبار المغلوطة اللي عايزين نصلحها بعد الفاصل إن شاء الله. الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، طبعا إحنا عندنا أخبار واجهناها الأسبوع اللي فات كله وإمبارح، وكلها بتخص الفلوس. يعني إيه؟ يعني أنا ملاحظة كده، يعني الاقتصاد، البنك المركزي بيجدد تحذيره من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة. البنك المركزي بينفي قرار فرض رسوم على عمليات السحب للبطاقات البنكية كافة، يعني كلها. طيب ليه كده؟ ليه الإشاعات الأسبوع ده خاصة بالبنك المركزي والأموال والعملات؟ هو الموضوع مش جديد، لأنه هو يعني إذا كنت تهدفي بلد فانتي والبص بقى يعني فيش بلد مستهدف في العالم، والمعترض يجيب لي بلد في العالم في قنوات موجهة ضده، وفي مواقع موجهة ضده، وفي منظمات وهمية حقوقية موجهة ضده، وكله بيخدم على بعضه. يعني المنظمة الحقوقية الوهمية دي اللي فيها واحد بس عامل لي يافطة كده اسمها المنظمة العالمية مش عارف الحقوق مش عارف ايه، ويطلع بيان ياخده منه الموقع، وبعد كده الفضائية تاخد من الموقع البيان اللي عملته المنظمة الحقوقية، وبعد كده في لجنة الكترونية شغالة على شبكات التواصل علشان تروج للإشاعات والأكاذيب. اذا كان في بلد في العالم غير مصر معمولة ضد الحكاية دي يقول لنا، مش هتلاقي بلد تاني غيرنا اللي معمول عليه الحكاية دي. إذا قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وصحف ولجان إلكترونية في كل مكان، فإحنا مستهدفين في كل حاجة، مستهدفين في حياة الناس الاجتماعية، مستهدفين في حياة الناس الدينية بفتاوى ملهاش علاقة بصحيح الدين على الإطلاق، مستهدفين في اقتصادنا، مستهدفين في ثروتنا الحيوانية، مستهدفين في ثروتنا الزراعية، مستهدفين في كل المجالات. لكن يبقى المال والاقتصاد عصب كل ده، والاعتداء عليه أو إضعافه ومن شأنه أنه يعمل ارتباك كبير في الحياة المصرية كلها. طيب أستاذ أحمد، كنا بنتكلم عن معلش أفكرك بحاجة، فاكرة لما كان احنا قلناه وبعد كده ثبت بالروايات، يعني جت روايات تروي القصص عن وجود عصابات منظمة في عدد من العواصم بتقف قدام البنوك تمنع المصريين من التحويل من خلال البنوك الوطنية. Yeah. وكانوا بيغروهم انه تعالى عايز تحول كام، خد يا فندم الفلوس واحنا لينا كمان اللي هيوصلها لك في مصر اللي انت عايز تحوله تحول عليه، لان ده بيمنع ابنائنا في الخارج ان هم كل تحولاتهم تكون عبر البنوك الوطنية وعبر القنوات الرسمية للتحولات، وتخسر مصر عدد من المليارات. النهاردة يعني وصلنا الى رقم خرافي في تحولات المصريين في الخارج، متواصلة الى حدود 33 مليار دولار، وطبعا ده رقم ما كانش حد يعني يحلم به، لان عندنا تجاوزنا 10 مليون مصري في الخارج، الأغلبية منهم في الخليج العربي، 3 مليار تحولات من قصدي 30% من هذه التحولات جاية من السعودية والباقي من باقي دول العالم. عندنا طبعا السعودية معدية 11 مليار دولار تحولات من المصريين هناك، عندنا 3 مليون مصري، وبعد كده بننزل كده بالترتيب، تيجي الكويت رقم 2 ب 4 مليار دولار، 3.5 الامارات، لغايه ما نوصل الى 156 مليون دولار تحولات المصريين في سلطنه عمان. فالاقتصاد عصب كل حاجه، والتاثير فيه ممكن يعمل ارتباك كبير في حياه المواطنين. ده يعني لازم نوضح كمان انه الوعي مهم جدا يا استاذ احمد، يعني لما يكون في اي شائعات بتخص البنك او العملات او غيرها، خاصة العملات المشفرة دي يعني العالم كله بيتكلم عنها دلوقتي، فإن احنا نروح للمصدر اللي نروح للمصدر، بس برضو المصدر لازم يكون عنده قدرة على التعامل مع الناس ويشرح الموضوع من أوله، مش كل حاجة نطلعها ونرميها للناس وبعد كده يرجع مجلس الوزراء يصحح للجهات المختلفة، مش يعني ده بندي فرصة لإعلام الشر إنه يشتغل. احنا عايزين نشرح للناس الأول بتبسيط شديد جدا، وبعد كده يعني بهذا الشكل نقدر نقفل الابواب الشيطان وابواب الشر اللي بيتسلل منها اعلام الشر. ده مظبوط استاذ احمد. طبعا الكلام عن اللحوم واصابتها، اصابه الماشيه في مصر بامراض، ده على طول بنسمعه، بس احنا مع دخول رمضان الموضوع بقى يعني خلاص تعودنا على ده، بس في ناس لسه بتصدق، فإحنا نعمل إيه دلوقتي لما بنلاقي الشائعات دي؟ هو وأنا جاي في خبر بيتنفي إنه خاص باستيراد لحوم فيها جنون بقر. بالمناسبة أولا أنا كنت متابع الموضوع فعارف يعني تفاصيل القصة، حالة واحدة يعني حالة واحدة، مش يعني مش انتشار للمرض في المنطقة، لا ده حالة واحدة خاصة بقرة واحدة يعني اللي اكتشفوا عندها الموضوع، واكتشف عندها جنون بقر اللي هو مش بيتفشى بسهولة. لكن ده كان بالضبط وانا قاعد معك دلوقتي، كان في من حدود 10 أيام. اي شحنة جاية من البلد دي بتاخد لها على الاقل شهر في فترة الانتقال. وبالتالي ده معناه انه الصفقات اللي جبناها كلها من هذا البلد سابقة لظهور الحالة. ثانيا الحالة تم حصرها وموجودة في إحدى المدن في هذا البلد، مش في كل البلد، وبالتالي ممكن يبقى هذا البلد آمن. إحنا بقى الإجراءات بنعمل إيه؟ أولا بنبقى في بيطريين مسافرين هناك قبل ما الصفقة تنعقد، بيبقى في بيطريين موجودين على السفينة اللي جايبة الشحنة، بيبقى في بيطريين بيستلموا الشحنة في الموانئ والمنافذ المصرية، وبعد كده بيتم طبعا فحصها، وبعد كده قبل ما تتسلم للمواطنين بيبقى في عينات عشوائية بتتاخد، يعني كل ضمانات الأمان بتبقى موجودة، وبالتالي مش عايزين الناس تصدق بس أي كلام، لأنه كلام أحيانا بتقال كلام غير علمي أحيانا، لأن جنون البقر ده كذا نوع، في أنواع سريعة التفشي وفي أنواع بتبقى في الحالة بتاعتها لوحدها، اللي كان موجود من النوع الثاني اللي هو مفهوش انتشار، وبالتالي بس زي ما حضرتك لسه بقيلة الناس تاخد كلامها من المتخصصين. لا انا كمان يا استاذ احمد بتكلم عن الشفافيه. يعني انت حضرتك بتقول انه في نوع واحد من وتم الكشف وتمت يعني الصراحه والشفافيه, وانه كمان ده البلد دي هي اللي اعلنت. يعني هم اللي اعلنوا ونطمن انه في كشف دوري وفي مراقبه وفي ده. يعني لو احنا قلنا انه ما فيش حاجه تمام, لكن دلوقتي احنا بنقول انه في كذا وحصل كذا وده مهم برضه. انا بقول لك البلد دي مثلا بنتكلم عنها دي بلد شهيره بموضوع اللحوم. يعني لما نتكلم عن فيها 50-60 مليون راس, لما يبقى في راس واحده تم يعني العثور عليها, ده دي نسبه لا تذكر يعني. بس انا بتكلم في ايه, انه حتى لو في تفشي احنا الدوله عندها من الاجراءات ما يسمح بتمنع ان ده يوصل للبلاد دي. بيطرين بيستلموا, بيطرين بيتعايشوا مع الشحنة طول الطريق, بيطرين بيستلموا هنا تاني. فالمهم ان احنا نروح للمصدر ونسمع بالضبط. لا ونخلي يعني هو اعلام الشر شغال على ايه, شغال على افقاد الثقة بين الناس وبين المسؤولين. مرة قناة السويس مش عارف ايه وكأن البلد ما فيهاش ناس بتخاف عليها, ومرة قانون الجنسية وكأن البلد سايبة كده أي حد مسافر معاد الطيارة ينزل يشتري. كلام فارغ يعني, كلام فارغ. الموضوع الجنسية يا أستاذ أحمد اللي بيتكلم, الموضوع الجنسية باختصار شديد جدا لسه قدامنا 3 دقايق أو 4 دقايق, إنه تم يعني زي دول تانية معاملة في تسهيلات تخص الاستثمار في مصر, فتم إقرار إن الجنسية ممكن تمنح لمن يعني يعمل حاجة من كذا إجراء من اللي هقوله لحضرتك, إنه يعمل شركة استثمارية في مصر أو يشتري عقار في مصر أو يحط وديعة في مصر. اللي طبعا دي كانت من فترة اتعملت وكان يعني المبالغ فيها نسبة. المرة دي اللي حصل من 2-3 أيام إنه تم تخفيض هذه المبالغ, فنزلت يعني مثلا الاستثمار كان المفروض 400,000 دولار نزل 350,000 دولار. كان الأول 40% من الشراكة مع حد بيستثمر في مصر, خفضوها شوية خلوها برضو في الحدود 350,000 دولار, مش نسبة محددة. كان الأول الوديعة من 1,000,000 لمدة 3 سنين أو 750,000 دولار لمدة 5 سنين, نزلت إلى 500,000 دولار الوديعة الاستثمارية. العقار كان أكثر من 350,000 دولار نزل إلى 250,000 دولار. كل ده لتسهيل أن الناس تعيش في مصر. طبعا حضرتك عارفة أن اللي هيعمل حاجة زي كده ما هوش حد عابر للطريق, لكن حد عربي فعلا مقيم في مصر نفسه يستمتع بالجنسية المصرية وعايز يستقر وعايز أسرته تستقر, فبدل ما هو قاعد بإقامة لي 10-15 سنة يقولك ما أبقى يعني جنسيتي مصري ونخلص من الحكاية دي ونبقى مصريين ونعيش في مصر, لينا ما للمصريين وعلينا ما عليهم وخلاص. فدي معمولة عشان الحكاية دي, لكن فكرة إنه معاك فلوس روح اشتري جنسية غير ما يعني ما منطقية, ولازم برضو الإجراءات التانية شغالة. يعني فكرة إنه الأجهزة تدي تقرير عن هذا المواطن, هل شارك في حاجة ضد مصر, هل منضم لحاجة ضد مصر, هل سمعته سيئة, هل اتهم في قضايا جنائية, هل عليه أحكام جنائية. كل ده موجود زي ما هو, ما مش يتلغى الناس لأن هما صوروا للناس إنه إيه أي حد ادفع يا جدع خد الجنسية المصرية. هذا كلام غير صحيح ومش موجود لا في القانون ولا موجود حتى في المنطق. وبالمناسبة مصر إن الدولة بتتشدد في موضوع الجنسية لأنه حضرتك فاكرة يعني هو حد عظيم زي بيرم التونسي. ده بيرم التونسي ده مولود مارس 1893, ده خد الجنسية يا أستاذة ميادة 1954. يعني شوف من 1893 خد الجنسية 1954, يعني بعد يعني وهو عنده 61 سنة. محمد خان هذا المخرج العظيم بتاع أحلام هند وكاميليا وزوجة راجل مهم وسوبر ماركت والأفلام الكبيرة دي وشقة مصر الجديدة, ده راجل ده خد الجنسية المصرية عنده 72 سنة. فحتى الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية من مصري يقول لك لازم الزوجة يعني مش من تلقاء نفسها كده أول ما تتجوز مصري تبقى معاها الجنسية المصرية, لا لازم تتقدم بطلب, لازم الزوج يوافق عليه, لازم الموافقة والطلب يتقدموا مكتوبين, لازم يمر 2 سنين على الجواز. فمصر بتتشدد في موضوع الجنسية, فتصوير الأمر أنه بيع وشراء وأنه سوبر ماركت كده مفتوح لأي حد ماشي ياخد الجنسية. لا هذا كلام غير صحيح. وأنا بقول لحضرتك هو اللي هيتقدم اللي بيحب مصر اللي عايشين فيها أصلا من الأول، بس عايزين نستقروا بقى نهائي لأنه لسه محسوبين أجانب، لسه محسوبين مقيمين بإقامات مؤقتة، لسه محسوبين بإقامات سياحية. دول زي الأشقاء العرب وغيرهم اللي مقيمين في مصر من سنين وعايزين يستقروا بشكل نهائي. فالمهم الأستاذ أحمد نحن دايما بنتكلم عن كل حاجة بتتكلم عنها السوشيال ميديا، ده مهم يعني إن احنا بنتابع الفيسبوك لأن في حاجات موجودة بس على السوشيال ميديا. ما أنا بقول لحضرتك ما هو بتقدم بصورة غلط لأن في إعلام قاعد متربص. احنا المفروض نبسط الأمور، وبرضه كان المفروض يعني يعني أنا لو من الحكومة كنت قدمت مشروع الجنسية ضمن المشروعات الخاصة بزيادة التدفقات الاستثمارية. يعني أنا عملت 100 إجراء لزيادة لتنشيط الاستثمار، ورحت عامل إجراءات خاصة بالمصريين المقيمين في الخارج الخاصة بالنزول بسيارة أو شراء سيارة أو دخول بدون جمارك، وقبلها ابني بيتك وبيت الوطن والحاجات دي. أيوه. كان المفروض أناقش وسطهم موضوع الجنسية باعتبار أنا بناقش القوانين كلها الخاصة بتدفقات الاستثمار. لما جيت أناقشها لوحدها اديت فرصة لإعلام الشر إنه يتربص بي. فإحنا برضو محتاجين ننتبه ونبقى حذرين لأنه إحنا الدولة الوحيدة اللي في إعلام كده قاعد لها مخصوص وقوة قاعد لها وقفلها لوحدها زي ما قال الرئيس، الحرب مستمرة ومستمرة وتفضل مستمرة طول ما إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. صح. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني الوقت مر بسرعة، كل سنة وانت طيب. مناسبات مهمة يعني داخلين على شهر رمضان، احتفلنا بيوم الشهيد، يوم المرأة، عيد الأم، أيام كلها جميلة إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان على خير. طيب وبخير. كل سنة وانت طيب وكل مستمعينا بخير. أنا بشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، المحلل السياسي، بشكر زملائي على هندسة الهواء أمان هلال، كريم فرج في الإخراج، وتحياتي أنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. يا مصر يا مدينة ورايا، ما في شمس زي هنا ورايا، ما في شمس زي يا مصر يا مدينة.